لأنك تعد من المثابرين الدائمين. أين صرنا وإذا أصبحت بيت الرابع فداركت من عفا ولبيان بعدما فكانوا ودقوا بينهم عثر من الشمس. إذا اكترنت يعني أظن نحن قربنا على انتصاف العام ولما نخطو كالصفر يحبو فأملي عليكم مباشرة نقطة من أول السطر إن شاء الله تبر هكذا نحن الآن سنبدأ بشرح البيت الخامسي إن شاء الله. أراد زهير أن ينطق ممدوحيه ويبين فوائد السلم وإدراك أنه يستحق التضحية بالمال لأن مؤدى ذلك أن تسلم رؤوس الناس ويعيشوا في اطمئنان وهدوء نقطة أو خطر ثم ينتقل كاشفا رسالته عبر أداة الاستفتاح افتحوا قوس ألا ثم يبلغ الأحلاف الذين كانوا في الحرب أن يخلصوا للصلح وأن يقسموا على ذلك بأيمانهم ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة يا أبني الله يرضى عليك وقفنا عن تدابت مع عبسا ولبيانا وشرحنا ساتل حتى سأشرحه لكن دعوني أكمل فكرة أذكركم بقول علي رضي الله تعالى عنه تمنيت أن يكون لي عنق كعنق الجمل. طيب إذا ألا أقسموا آخر ما قلنا أقسموا آخر كلمات بعد أجمل. أيوة. ثم يطالب الجميع من أطراف الصلح بأن يظهروا كل ما لديهم وأن لا يكتموا الله تعالى ما صاروا إليه من الصلح. فإن الله جل وعلا يعلم ما يكتمه القوم وقفوني هون. نرجع للبيت الرابع واحد اثنين ثلاثة اربعة تداركت مع عبسر. البيت الرابع لم نشرحه، انتهينا عند البيت الثالث. الان اذا لديكم فراغ على طرف ملاحظة كيف ما شئتم فاكتبوا اذا سمحتم. بعد ان اقسم الشاعر بيمينه او يمينه اقسم يمينه يعلل سبب مديحه لهذين السيدين بتداركهما ما جرى بين عبس وذبيان بعد أن طالت الحرب بينهما وقضت على كثير من الأموال والأنفس فاصل. ويبدو في البيت على كثير من الأموال والأنفس فاصل ويبدو في البيت أن الشاعر استمد من البيئة الجاهلية ومن ثقافتها ما اتفق عليه الناس من التشاؤم بعطر منشن نعم. البيت السابع. الآن البيت السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر تشكلوا ما بحصي بياته لأنه يا ابني فلا تكتمن الله ما في نفوسكم. ما شرحنا هذا البيت يا ابني؟ شرحنا يا ابني. الثامن يعني ما عنده وما تحرقه. الأبيات ما تبقى من الأبيات، أرجو قبل أن نكتب ما تبقى من الأبيات من الثامن وحتى الأخير تشكل وحدة موضوعية متماسكة لا نستطيع أن نفصل بين البيت والآخر. عنوانها الرئيسي كتبكم الله عنوانها الرئيسي هذه الأبيات الخمسة مضار الحرب، وأرجو أن نسجل فوق هذه الأبيات الخمسة على الأملية اكتبوا بالقلم الأحمر العريض عنوان اسمه مضار الحرب. معنى قولي اكتبوه بالخط الأحمر وعنوانه مدار اكتبوا مدار الحرب، عنوان مدار الحرب في الاحمر، ان هذا المكان موضع سؤال في الامتحان. اذا اعود مرة اخرى فاقول يا ابنائي ويا اخوتي، ما تبقى من الابيات من عند قوله وما الحرب الى قفيز ودرهني، هذه الابيات المتبقية تشكل وحدة موضوعية واحدة. معنى قولي وحدة موضوعية انها تلتف حول موضوع واحد، هذا الموضوع الواحد عنوانه هو مضار الحرب. ارجو من كل منكم ان يضع في رأسي او في صدري هذه الصفحة هاتين الكلمتين مضار الحرب باللون الاحمر، لان ولونتهما بالاحمر او رجوتكم ان تلونوهم بالاحمر لان هنا موضع سؤال. واضح يا سيدي؟ اذا ويبقي زهير فيما تبقى من ابيات، ويبقي زهير فيما تبقى من ابيات مضار الحرب. إذ يقول ما الحرب إلا ما قد جربتم وذقتم، ما الحرب إلا ما قد جربتم وذقتم، فإياكم أن تعودوا وما الخبر عنها بحديث، وما الخبر عنها بحديث يرجم فيه بالظن، يرجم فيه بالظن بالظن الظن، ولكن هذا ما باشرتم وما هو بحديث يرجم فيه بالظن، ولكن هذا ما باشرتم وشهدتم وعرفتم. ثم ان هذه الحرب عندما تشتعل او تبدأ تكون مذمومة من صغرها، مذمومة من صغرها، وإذا عظمت فإنها تضرى كما أو فإنها تضرى، حطوا لنا شدة فوق الراء، تضرى كما يضر السبع، دعوني أتوقف قليلا لأن المعنى هنا صعب شوي. أين الوين؟ أين ال؟ بعد شوي هذا قليلا، لأنها تضر كما يضر السبع. في الجاهلية كانت مصادر الرزق قليلة، كان على الجاهلي أن يمتهن واحدا من ثلاث: البدو، ليس سكان المدار، ليس سكان المدن. كان على البدوي الجاهلي أن يمتهن واحدا من ثلاث: إما أن يرعى ماشية، أو أن يصيد، أو أن يصيد. قالوا من يريد ان يصيد يربي كلاب، وفي احكام الصيد في الاسلام تعطي شعور شرعي، تعطي احكام الصيد في الاسلام، الصيد بالكلاب والصيد بالرقه والصيد بالصقر، تعرفوا هذه المساله. قال الكلاب التي تعد وسيلة للسيد تضرى. ومعنى قولي تضرى تتدرب على الصيد. أصل شاهد أصل فعل تضرى إذن ضرى الكلب صار مدربا على الصيد. فإذا مدك من زمانه من ضبطة من زمانه نعم إذا مشك من زمانه فيقول يكون الصياد هذه لها حركة يعرفها فقط الصياد. أما إذا أطلق للصيد فنقول أشلي الكلب. أشلي الكلب أي انطلق للصيد. فكل حركة من هذه الحركات يعرفها الصياد. مجمل هذه العملية الإشلاء والتضرية والاندفاع والتجويع والتغريف هذه كلها اسمها التضرية. شاعر هذه الصورة الحسية من واقع المجتمع الجاري من تضرية الكلاب أتى بها سحبها واستخدمها في سياق هذا البيت. فقال عندما تبدأ الحرب تبدأ صغيرة ذميمة لكنها كالكلب بعد ما تخيل تخيل مسألة كذا تخيل تخيل كالكلب الذي لا يعرف الصيد لكن عندما يبتدئ الصياد بأطائه واحدة إخرى الأخرى يبرى هذا الكلب. هذه الصورة يعرفها كل جاهلي. الشاعر يريد أن يوسع مساحة يوسع دائرة يعني تخزين الحقيقة التي يراها هو في بيان مدار الحرب. فاستل فاستل من الواقع المجتمع الجاهلي هذه الحقيقة واقع التضرية الصيد وجابها وضعها في هذا الذكر. فقال إن هذه الحرب الصغيرة تبدأ إذا مثلا مكروهة وتضرى فتدرب ترتفح ويدرب حتى تضطرم وتشتعل عندها لا أحد يستطيع أن يسيطر عليها. واضح هذه الصورة؟ نكتب نكتب بسبب إن شاء الله. نعم يا أخي نعم أنا ما بيدخل في التشبيه تعطيك تشبيه واستعارة بس والله يعني أنا بعرف إن عندك امتحان شرعي بكرة في الامتحان بدي أقول لك استعارة هون في الامتحان أخرج الاستعارة عندك 50 علامة اسم البلاغة. فأستاذ بلاغة بيجي يقول لك أستاذ نجر هذا ليش عم يتدخل بي صنعتنا هذا لماذا يتدخل في صنعتنا كل واحد له صنعته سيدي. ومع ذلك أنا أشكرك على هذه البادرة الطيبة اللطيفة وشكرا. طيب نتابع. إذا ماذا قلت يا بني آخر كلمة؟ شوفوا يا أبنائي بدي أخذ وقت نص دقيقة من وقتكم يا أبنائي ويا إخوتي. إن كنت أنا يعني أضع بعض اللمسات هيك في ترتيب الأجواء فوالله فقط لأنني يعني مدرك أنه مثلا تجي بعض الظهر ومتعبين ومعكم شغل آخر ومرهقين فاعذروني يعني لما نسوي هالقضايا يعني أقدم لكم بعض الطرف فليست يعني إلا من هذا الباب من باب يعني تغذية النفس يعني أو تغذية النفس. فنكمل يا سيدي آخر كلمة يا ابني الله يرضى عليك. كما يضر السبع وعندها تشتعل الحرب ولا يمكن تشتعل الحرب ولا يمكن السيطرة عليها. فما الذي تفعله إذن؟ فما الذي تفعله إذن؟ وقفوا لي هون شوي لا مش لا. فما الذي تفعله إذن؟ أبناء الفياليح أو القرى عندما يخرج موسم القمح يذهبون بعد أن يهيئوا الحبوب يذهبون يسمي الآن في لغتنا حاليا المطحنة. المطحنة في الجاهلية على المطحنة مثلا كان في شيء اسمه الرخ. والآن نحن شو نقول؟ شو نقول؟ نقول أنه طاحون يتألف من حجرين واحد ومرخة في الأعلى والآخر في الأسفل كل منهما يشكل أسطوانة في هذا الشكل. هذا اسمه حجر فوق حجر وتحت حجر وسط هذا وسط هذه الطاحون هناك ميزان ثقب ميزان فاغير يدخل فيه القمح يدور الحجر باتجاه هذا الحجر الاخر باتجاه المعاكس دوران الحجرين باتجاه المعاكس يحول القمح الى دقيق راح صورة لحد هون واضحة مدركين صم زهير ادرك الشاشة شاف الايمان قام هذا لكن هذا الرحم ما كان عنده لا عنده طحون ولا كان عنده مياه ترمش يعني مساقط مياه تحرك حجر باتجاه الحجر لكن عنده بديل فعنده بديل ما يلي حجر صغير اسود اللون هذا الحجر الصغير اسود اللون على نفس المبدا ذاته لكنه بدل قوة المياه كان في وسطه عمود خشبي فانسكه المرأة تحركه بهذا الاتجاه الحجر السفلي ثابت حجر فوق متحرك المرأة تضع الذرة القمح الشعير إلى آخره تضعه في هذا الميزان وتحركه أسفل هذا الحجر الثابت تحت توضع قطعة جليد هي قطعة اسمها الفيفان هذا اسمه الرحم قال فتفعل حركتكم فضلا تشتعل ما لا تستطيعون ان تستيطروا عليها ما الذي تفعلون اذا فتعرككم فتعرككم حرب هي عندما تشتعل تعرككم مثل حركه الرحم مع شفايفها شفايفها شو وظيفته وظيفته يتلقى الدقيق عندما يعود ينزل الدقيق يتلقى لا هو قال يغربكم حركة الرحى بحركة الرحى ديش الثانية الباعة ايش المقصودة الباعة معناها مع كفالها اذا الحرب عندما تصطرم تشتعل تعرضكم تحيلكم من حبوب الى دقيق متناثرة على كفال الرحى حركة الرحى ثم شو هي ليست كافية تحولوا الى اشباه رجال الى اشلاء يعني بمعنى بلغتنا الدارجه تتحولون من صوركم القائمه الى اشلاء متناثره هذا جنب هي استعاره اولى هذه استعاره اولى وجد زهير الذي يصفع عكس التيار والذي يريد ان يثبت قيم السلام والذي يكره الحرب وجد ان هذه الصوره غير كافيه فاستل او جاء او سحب صوره اخرى للواقع المجتمع الجاهلي هذه الصوره مدركه يعني في الجاهلي يريد أن يوسع مساحة الانتشار جاء بصورة الرحى يريد أن يوسع مساحة الانتشار جاء على مسألة تدريب الصياد ذراء الكلاب يريد أن يوسع مساحة الانتشار أيضا قال فتعرككم حركة الرحى بكتالها وتلقى كشافا مهيك تستبع بالله معي وتلقى كشافا شو هي تلقى كشافا سوى في كيف تبني يا الله الحلال قالوا تلقح الناقة أي إذا ربحت يعني وتلقح في شاحة الناقة الناقة في الجاهلية والإسلام أيضا كانت على مسافة حنينة من نفس الجاهلية لماذا؟ في الجاهلية كانت اثنين الناقة والفرس كان من الحيوانات الكريمة والعزيزة على نفس الجاهلية وفي أحسب أظن أن سبب هذه الحنينية أن الناقة هي واسطة السفر وهي المصدر الحنين وهي مصدر اللباس من وبرها تنسج الأخبية واللباس ومن ذليها يشرب غذاء ومن في انتقال في المسافات البعيدة تركب للانتقال لذلك كانت تعامل في الشعر عند الشعراء الجليل ينظرون اليها نظره فيها من الروعه الكثير يا ابو كثيرا ما شطروها بالحصب وكثيرا ما شطروها بالنخل الباشر صورها في الادب الجاهلي اكثر من تنظر مثل ذلك ايضا الفرس الفرس لانها دلاله الاصاله ولانها وسيله الحرب ولانها رفيقه الدرب لهذه الاسباب اشترى كان هذين الحيوانين وهمين اشترى كل هذا الكلام هو مقدمه للاسف هذه الناقه بدلالها وحتى تنتج في افضل الظروف كانت تلقح سنه وتترك سنه دون القمر بمعنى أنه في سنة الفترة وسنة التي تليها تلك يعني اللقاح بالقصد الولادة، لكن إذا لقحت عام الإشراع وراء عام كل عام لقحت تكون إنتاجها ضعيف، ضعيف إنتاجها من اللبن، وأبنها الذي أو بنت أو وليدها الذي يلدها يكون ضعيفة كلها. وفي حالات وحتى وقتنا الحاضر وفي كثير من الحالات دلت التجارب على أن ولادة الناقة كل سنة أكثر من 70% من الولادات تموت. كان الجاهليون عندما تلقح الناقة سنة تسعة سنة ماذا كانوا يفعلون؟ يموت الوليد، يحتاجون إلى حليبها أو إلى غذائها، يأتون بجلد هذا الوليد بعد أن يموت، يأتون بجلده، تسحب جثته من الداخل، يحشى وتوضع فيه أعشاب قليلة يابسة أو سمن أو شيء من هذا، ويضع هذا الهيكل أمام الناقة. عندما الناقة تشاهد هذا الهيكل يزر حليبها. أنا أقول كلها سافرة، هاي كلها سافرة. أقول هذه، أقول لك ليش، أقول لك أن زهير يريد أن يختار من البيئة الجاهلية ما هو أكثر تأثيراً عليهم لكي يغير قناعات يبدأ من الغزو غير مشروع، فاختار رجع بهذه الصورة. قال إن هذه الحرب تعرفكم هاك الرحم من خلالها تتحيلكم إلى أشلاء إلى أشلامكم إلى أشلاء، وأيضاً هذه وتنبح في شاخة تنخبط الناقة للتخزن، ما تولد واحد تولد اثنين ثم تنتج فتتأني. إذن إن الحرب مضارها كثيرة وكبيرة، تجعلكم أشلاء ولا تنتج لكم إلا كما تنتج ناقة التي تلد توأمين وكلها. فتصوروا إذا كان الجاهليون يغيرون سنة فسنة، فكيف إذا كان ولد كل سنة وكل سنة مرتين؟ لاحظوا هذه المضار الكبيرة تلحق الناقة. لذلك عظم هول زهير استعجار استعارته، هول فيها ماذا؟ هول فيها صوت الحرب حتى. ولذلك هذه الصورة معقدة، واحد يمكن يقول ما هذه الصورة الساذجة التي لا تتقي الوطن؟ أرجوكم يا أخواني وأبنائي، أرجوكم أنه هذا الرجل يريد أن يأخذ من الواقع ما هو الأكثر انتشارا، أجاء بهذه الصورة لأنها أكثر انتشارا. نكتب بعد ذلك إن شاء الله. فقلنا آخر شيء استرحوها، إنها تطحن أجساد الناس ونفوسهم، إنها تطحن أجساد الناس ونفوسهم كما تفعل الرحى بالحبوب، كما تفعل الرحى بالحبوب. إنها تنتج كاللاقة الكشاف التي تحمل كل سنة، إنها تنتج كالناقة الكشاف التي تحمل كل سنة، وهذا نتاج رديء، وفوق ذلك تنتج اثنين في بطن واحد فاصل. وأراد زهير من ذلك تفضيع الحرب، وأراد زهير من ذلك تفضيع الحرب في تفضيع يعني خوف تخويف، تفضيع الحرب في نفوس الناس. ثم يضيف زهير جديدة أو ضررا جديدا، ثم يضيف زهير ضررا جديدا، فيرى أن الحرب لا تنتج إلا غلمان شؤم، لا تنتج إلا غلمان شؤم مثل أولئك الغلبان، مثل أولئك الغلبان الذين عقروا، مثل أولئك الغلبان الذين عقروا ناقة صالح، وأخيرا وليس آخرا، وأخيرا وليس آخرا، فإن مضار الحرب لا تعطيكم ولو غنمتم منها، ولو غنمتم منها كما تعطي قرى العراق، قرى العراق من طعام ودراهم، من طعام ودراهم. ويريد الشاعر من وراء ذلك، ويريد الشاعر من وراء ذلك أن يتهكم، أن يتهكم ويستهزئ بنتائج الحروب. نقطة نول صفر. وفي الختام، وفي الختام، يبدو في النص الكثير من المعارف الجاهلية، من المعارف الجاهلية، المعارف، معرفة، المعارف الجاهلية. افتحوا قوس. القسم بالبيت الحرام، فاصلة، عطر منشن، فاصلة، عطر منشن، الرحى والشفاد، الرحى والشفاد، الرحى والشفاد، الناقة الكشاف، فاصلة، غلمان الشؤم، أخيرا قرى العراق، قرى العراق. كما يبدو قرى العراق، فكر القرى، كما يبدو في النص بعض من خصائص شعر زهير، ونشير، ونشير إلى استخدامه اللون والصورة والحذف وما إلى ذلك، وما الصورة والحذف وما إلى ذلك. أظن إذا بذلك نكون قد انتهينا من زهير. لكن قبل أن دقيقة واحدة بس بدي منكم، أعرف أنا الطلاب واقفين برا، خلينا حتى لا يقولنا يتهمنا أحد بجهل بالتعليم، قال فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها، فأنا أفضل فتنتج لكم غلمان أشأن كلهم كأحمر عاد. وزوج هذا يريد أن يقول إنه هذه الحرب تنتج لكم غلمان مثل غلمان أحمر عاد. هي مو عاد، هي مين غلمان هدول عقروا الناقة العاد ولا مين؟ أنتوا حنكم نشكي، أنا عندي أنتم تدرسون الشريعة الإسلامية. كويس سؤال. قال الشاعر فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر العاد. هل العاد يا أولاد الشوم إن العاد ولا الكمون؟ من عقر الناقة؟ الناقة لمين لأقريت؟ تمام. قال الشاعر أحمد لماذا لم يرفع أحدكم يدكم وكلكم تدرسون الشريعة الإسلامية؟ قلت هذا سؤال الشاعر كذاب. شلون أحمر عاد؟ عاد ما العلاقة بكمون بالناقة؟ فتغلل لكم فتنتج لكم غلمان أشأم كله كأحمر عاد. قالوا لا هو مو غلطان، لأنه في القرآن في عنه عادين، عادين الأولى وعادين الثانية، فجاء استخدامه كأحمر عاد على الاستخدام أنه يجوز إطلاقه على عادين وعلى ثمود. هذا تفسير. تفسير آخر، حل آخر، انه كأحمر عادي. المسألة يعني هو لم يكن مطلق عاد لانه هو سمعها عن الاحناف او سمعها عن الناس الاخرين فكان ما مدرك، ولذلك لا يستطيع ان يسجل القطع. لكن كلا التفسيرين صحيح. اذا المقصود كأحمر عادي على اساس هناك هذه الاولى وهذه الثانية. أقول العراق إذا إنه قرى العراق يعني فيها فيها زراعة وفيها مي فيها مياه تنتج الحليب. وقرى العراق بالنسبة لهم كانوا يقصدون الحيرة أكثر أكثر من غيرها.